بسم الله الرحمن الرحيم. نواصل ما انتهينا إليه في الحلقة السابقة من الحديث عن المستكبرين وأدوارهم في الفساد والإفساد، وخاصة الفساد والإفساد الخلقي. طبعا تكلمنا عن الفساد الاقتصادي والسياسي وغيرها في عند الحديث عن الفتنة وعند الحديث عن التضليل، لكن هم يركزون أيضا على الفساد الأخلاقي، لأن الإنسان بأخلاقه، إنما الأمم الأخلاق ما بقيت، فإنهم ذهبت أخلاقهم ذهب. الأمة التي تعوزها الأخلاق وتفقد الأخلاق، هذه أمة لا يبقى لها وجود، ولا تبقى لها لا عزة ولا كرامة ولا إنسانية، ويصبح كأنها في إسطبل حيوانات وليس في إنسانا وليس بشرا محترمين. ذكرنا ما ذكره السيد عبد الملك بن بدر الدين الحوثي من حرصهم على نشر جرائم أو نشر الجرائم المرتبطة بالفواحش المثلية وغيرها، وكيف يجعلون ذلك شيئا عاديا، وينزعون الغيرة حتى الأب إذا غار على أسرته يعتبرون ذلك إرهابا، إذا نهر ابنته أو نهر ولده أو نهر زوجته عن أي شيء، يأمرها بلباس محتشم مثلا، فيعتبرون ذلك إرهابا وتطرفا، ثم لا يكتفون بذلك، يدخلون حتى الشرطة والمحاكمات وينزعون الأبناء عن آبائه، وهذا موجود بكثرة، يعني حتى الشرطة تتدخل وقد تسجن ذلك الذي إذا شكى الولد مثلا أو شكت البنت بأن والدها يفرض عليها الحجاب، فهنا الوالد يحاسب على ذلك ويعاقب على ذلك، وقد تنزع منه ابنته لتوضع في أي أسرة أخرى، وهذا حصل. وهنا طبعا نستغرب من العرب الذين تركوا غيرتهم، الذين يتطلعون إلى الغرب باعتباره يمثل القيم. العربي يعني مشهور أو عند العالم أجمع في تاريخه جميعا بالغيرة والأنفة، فالذي يذهب إلى هناك ثم يترك يرسل ابنه إلى مدرسة تعلمهم الثقافة الجنسية كما يقال، وتعلمهم الثقافة بأنواع الانحراف، تحرضهم على أنواع الانحراف. يعني كيف يعني هذا الشخص، يعني الشخص الذي يضحي بكرامته وبأبنائه في سبيل أن ينال جنسية تلك البلاد؟ طبعا هذا ممقوت في أي شخص، أي عربي الآن تقول له ما رأيك أن تعيش مع أسرتك في كوخ حقير وفي حياة شقية تعيسة بسيطة، أو أن تذهب أنت وبناتك وأولادك إلى الغرب وفي عيشة مرفهة، ولكن بشرط أن بناتك أحرار في أن يفعلن ما يشأن ويلبسن ما يشاء، وليس ما يشأن بل ما يشاء المفسدون. فيقول لا أرضى لهذا الأمر، عفتي وكرامتي وغيرتي تأبى لذلك. فهم يريدون أن ينزعوا هذا الأمر، هذه الكرامة وهذه العفة، يصبح البشر ديوثين. وطبعا الحديث المعروف لا يدخل ديوث الجنة، هم يريدون أن يحولوا من الرجل الذي لا يأبه لكرامته ولا غيرة له، يعتبرونه بمثابة الإنسان الفاضل. ولهذا يصورون أحيانا فنانين أو لاعبين مع زوجاتهم ومع بناتهم بصورة هن متبرجات، ويصورهم بأن هذا الرجل محترم، ويتحدثون أحيانا مع هؤلاء النسوة وتقول أبي لم يمنعني أبدا لا من الغناء ولا من هذا اللباس، وأمارس حريتي كما أشاء، ويصورون هذا الأب بمثابة الأب المثالي. والأم كذلك التي لا تغير على ابنتها يسمونها أم مثالية. حتى مرة راقصة مصرية مشهورة معروفة اعتبروها وأعطوها وسام الأم المثالية، يعني بينما المرأة المحترمة المحجبة المحصنة هذه يحتقرونها. فلذلك هذا من مخططاتهم في هذه الجوانب. ثم تحدث السيد عبد الملك عن مخططاتهم المرتبطة بنشر المخدرات والخمر والمنتجات الضارة، فقال يقومون بنشر المخدرات وبشكل شنيع، ويستغلون ضعاف الإيمان أصحاب الطمع والجشع المادي ونشر الخمور. طبعا المخدرات، أمريكا تتظاهر بأنها تمنع المخدرات وتواجه المخدرات، بينما أكبر مصدر المخدرات، أكبر متاجر المخدرات، أكبر ناشر المخدرات هي أمريكا، وفي ولاياتها هناك إباحة في المقاهي يشربون ويستعملون المخدرات. لأن الولايات الأمريكية أنواع بعض الولايات تبيح ذلك تماما. فالشخص الذي يكون مثلا في واشنطن ويريد أن يتناول المخدرات فقط يذهب إلى ولاية أخرى، ويعني ما يمنع عنه ربما في ولاية يمارس في ولاية أخرى. وهناك يعني فيديوهات كثيرة موجودة تصور شوارع كاملة في مدن كبرى في أمريكا وكيف تنتشر المخدرات بصورة بشعة، وكيف أهلها مشردون في الشوارع. يعني الوجه الآخر لأمريكا، أمريكا تحاول أن تصور صورة نفسها بتلك الصورة، وبالتالي هذه الأمور يستفيدون منها. كذلك الخمور والخمر هو نوع من المخدرات، يعني كل مظاهر كل ما في المخدرات في الخمر، الإدمان وذهاب العقل وكل شيء، يعني كل ذلك. وهم فقط فصلوا المخدرات عن الخمور حتى يبينوا أنهم لا ليس كذلك، وإنما الغرب كله في الحقيقة واقع في المخدرات، سواء في المخدرات المباشرة أو في الخمور التي هي في الأصل نوع من أنواع المخدرات. ثم ذكر أهدافهم من ذلك فقال: هدفهم من ذلك الإفساد للشباب، الإفساد للمجتمع كبارا وصغارا رجالا ونساء، وفي نفس الوقت مع إفساد النفوس وتدنيسها. طبعا النفس إذا دنست سهل بعد ذلك أن يملى عليها كل شيء، لأن المخدرات مفسدة، الخمور مفسدة، تدمير صحة الشباب، صحة أبناء المجتمع، لأن لكل ذلك أضرارا صحية رهيبة جدا، وأضرارا أيضا بالاقتصاد، تحويل الاقتصاد إلى اقتصاد بأشياء ضارة، أشياء مفسدة، التجار بدلا من أن يكون بما يبنى واقع الحياة بما يوفر متطلبات الأساسية للحياة، الأمور النافعة والمفيدة للناس يتحول إلى ما يضر، التجار بما يضر بما يفسد بما يدمر صحة الشباب. ثم ذكر الصورة التي يريدون أن يصبغوا بها أبناء الأمة فقالوا: أحسن وضع عندهم للإنسان عندما يرون أبناء هذه الأمة، شباب هذه الأمة، يرون الشخص من رجال هذه الأمة وقد تحول إلى إنسان مريض، ولهذا يقدمونه الآن مثلا حتى في الغناء وغيره، كان في القديم نوعا ما يسمى بالطرب، ناس وموسيقى معينة وألحان معينة، عبد الحليم حافظ مثلا إلى آخره، لكن الآن لا، يشيرون الذين يقدمونهم بصورة مفزعة جدا، غناء يدعو إلى الفواحش، يدعو إلى المنكرات إلى آخره. وللأسف السعودية تستقبل هؤلاء وتشجعهم وينالون أموال ضخمة من جراء ذلك الذي ينشرونه، موسيقى منحطة تماما متأثرة بالغرب، كلام بذيء، فيصورون هؤلاء بهذه الصورة. فهم يريدون الوضع الكريم عندهم الشباب هو عندما يتحول إلى إنسان مريض، شعر قصات شعر بطريقة معينة، لباس حتى الرجال ضيق جدا وبطريقة لا تناسب الرجولة إلى آخره. فهو هذا عندهم هو الإنسان المتحضر، الإنسان يتحول إلى إنسان مريض فاسد دنيء منحط، فرغوه من قيمه الإنسانية، لا يمتلك إباء ولا غيرة ولا شجاعة ولا حرية ولا كرامة ولا عزة ولا منعة ولا عقيدة ولا مبادئ ولا قيم ولا هدفا مقدسا في هذه الحياة. حتى كما ذكر السيد عبد الملك، يعني ذكرنا سابقا ما يسمى بتقسيم المجتمع، المرأة المراهقين إلى آخره، ويتعاملون مع كل شخص بما يريدون، حقوق المرأة، حقوق الشباب، حقوق المراهقين، ويجعلون للمراهقين الحرية في أن يلبسوا ما يشاءون، ويذكرون أن التربية المثالية أن لا ينهر الأب ابنه، أن لا يوجهه، أن يتركهم مع المجتمع. والبعض للأسف حتى متدينين يقولون: أبناءكم ولدوا لغير زمانكم فاتركوهم وما يشاءون، يفهمون هذا الحديث بهذا الفهم السلبي، وليس كذلك. يعني هناك أشياء يعني ترتبط نعم بأشياء جديدة، مثلا ابن مثلا يهتم بالدراسة في الحاسوب في الكمبيوتر بدل من الكتاب، لا بأس، المهم أن الوسائل تتغير، لكن بالنسبة للأخلاق والقيم هذه أشياء ثابتة. فلذلك الله تعالى ضرب لنا النموذج بلقمان الحكيم وكيف يعظ ابنه وكيف يربي ابنه، فالذي يتخلى عن هذا يتخلى عن مسؤوليته. وفي الإسلام لا فرق بين مراهق والشاب، مراهقة يبدأ التكليف ويبدأ الحساب، ولذلك الشخص الذي يترك ابنه في تلك الفترة ليمارس ما يشاء في الحقيقة هنا يحطمه، لأن حياته ستنحط ابتداء من تلك الفترة، الشيطان يسيطر عليه ويستحوذ عليه حتى ربما يطغى الران على قلبه وبعد ذلك يصعب إصلاحه. فيقول هم يريدون هكذا، لا مبادئ لا قيم لا هدفا مقدسا في هذه الحياة. يرونه مريضا بالإيدز، خاملا لا يستطيع أن ينتج لأمته شيئا، لا يمثل رقما في واقع أمته، ولا في الدفاع عنها، ولا في البناء لنهضتها، ولا في خدمتها، ولا يمثل شيئا حتى لأسرته. هي الحالة التي تروق لهم أن يتحول أبناء الأمة وشباب الأمة الذين يفترض أن يكونوا هم عباد نهضتها أن يتحولوا إلى تلك الحالة. ثم ذكر أهدافهم من وراء ذلك، فقال وهدفهم من في تلك الحالة أيضا تدمير الوضع الاقتصادي أيضا، لأنهم إذا دمروا الشباب، وطبعا يصبح يعني مثال بسيط فيما يسمى بالمساحيق المرتبطة بالتجميل، هذه بعض الدول العربية ميزانية ضخمة جدا تصل أحيانا إلى درجة كبيرة، يعني أرقاما لا يمكن وصفها، ملايير، يعني أحيانا ملايين كثيرة من الدولارات تصرف على تلك المساحيق فقط، وكلها طبعا تذهب إلى جيوب الغرب، والكثير منها يؤذي الصحة، وبالتالي يعني يخدم الاقتصاد الغربي. عندما تصبح همة المرأة فقط وضع تلك المساحيق، يصبح همة الشباب كذلك فقط لباس تلك الثياب التي لا تمثل الرجولة، وبالتالي هدف هذا من أهدافهم الاقتصادية، ويبيعون تلك الثياب كل مرة يأتون بما يسمى بماركة جديدة وبأنواع جديدة وبموضة جديدة. من يفرض تلك الموضة؟ من يحدد الموضة لكل سنة؟ يحددها الغرب. يعني الشخص مثلا تكون له ثياب ما زالت صالحة لللباس، لكن يقولون له لا، تلك اللباس موضة السنة الماضية، الآن خرجت موضة جديدة، فيترك ثيابه ويلبس ثيابة جديدة، وبالتالي يمون شركات النسيج، وهكذا في كل الأمور دائما يحطمون هذه الأمور. يقول تدمير الوضع الاقتصادي مع اهتمامهم أيضا بتدمير الوضع الصحي في بلداننا، حتى الثياب أحيانا حتى هذه الأشياء كلها تدمر الصحة، كل إنسان يبتعد عن فطرته يدمر صحته بالضرورة. حتى الأغذية التي يرسلونها كوكاكولا هذه مملوءة بكل أنواع السموم، تسبب كل أنواع الأمراض وغيرها، يعني كل أطعمتهم فيها أذى صحي، وربما يرسلون حتى فيها إدمان، كوكاكولا فيها مواد تسبب الإدمان. وطبعا لماذا يضعون في هذه المواد؟ حتى يعني الذي يشربها مرة أو مرتين يتعود عليها ويصعب عليه بعد ذلك التخلص منها، هكذا هم يريد حتى يبقى دائما زبونا ويبقى دائما مستهلكا. يقول ولذلك كلما ارتبطت أنظمة شعوبنا، حكومات بلاد بلداننا بتوجهاتهم على المستوى الصحي، بمنتجاتهم، بسياساتهم، بطريقتهم التي يقدمونها لهذه الأمة، كلما كثرت الأمراض، كلما كثرت الأوبئة، كلما تردى الوضع الصحي، كلما أتت ونشأت أمراض جديدة تفتك بالمجتمع. يعني هم مثال بسيط، يعني هم في الأدوية، يعني في العالم ما يسمى العالم الثالث، هناك أدوية لا يبدأون يعني تجربة الدواء يبدأونه أولا في الدول العربية أو الإفريقية أو غيرها، ويتركون ثم بعد أن ينجح الدواء يذهبون به إلى بلادهم، وإذا لم ينجح لا بأس. يعني عندهم إفريقيا والدول العربية كما يقال في إيران تجارب، وسمعنا متحدث يعني في فرنسا قال أنتجنا، يعني في كورونا قال أنتجنا لقاحا سنبدأ أولا به ونجربه في إفريقيا، وطبعا ضجت في ذلك الحين وسائل الإعلام بهذا الخبر، يعني هذا الكلام والدليل على العنصرية، قال سنبدأ به أولا نجربه في إفريقيا ثم نرى، إذا صلح نجربه على أوروبا، لأن الغرب عندهم ما يسمى بالداروينية الاجتماعية وتفوق الإنسان الغربي، ويتصور أن غيرها من الشعوب يعني لا زالت في طور الحيوانية ولم ترتقي بعد إلى الإنسانية. لذلك هناك أدوية ممنوعة عندهم ويرسلونها لنا ولا يحرمونها علينا، مع علمهم بالآثار الجانبية الخطيرة لها. يعني كثير من الأدوية ممنوعة عندهم، أدوية مثلا المضادة للزكام تسبب الجلطة وتسبب ارتفاع شديد لضغط الدم، هي عندهم ممنوعة ولكن هي تباع في صيدلياتنا. لماذا يفعلون ذلك؟ لأن في مصر لا يهمهم، أولا يهمهم الربح، طبعا الإنسان الغربي يفكر فقط بتفكير الرأسمالي، الربح السريع، الأموال الكثيرة، البشر لا يهمه، يعني حتى لو مات البشر فهو يقول ذلك في مصلحتنا، لأنهم يريدون ما يسمى المليار الذهبي وتحويل البشر وقتل البشر والاستفادة من تلك القلة. ولذلك هم يلحظون لا يهتمون بما يضر المجتمع، سواء في إنتاجهم الغذائي أو فيما ينتجونه في بقية الأمور كالأدوية وغيرها، أو في الطريقة نفسها، السياسات الطبية التي يعتمدونها. طبعا هذه مظاهر عن هذا الأمر، الفساد والإفساد الصحي بكل الجوانب، الأخلاقي هم لا يهمهم، هم يريدون تحطيم كل شيء. هذا هو طبعا الحقد الذي يمثله الاستكبار وفي كل المجالات. والحمد لله رب العالمين.